فهل تنصحونني بذلك؟ والله ما ننصحك بذلك، لأن هذا وسيلة. أول مرة أو أسبوع أو أول شهر تقتصرون على المحاضرات، ثم تقول والله نبي نطلع مثل الناس على الأفلام الأخرى، على الأشرطة الأخرى. فالشيطان يتجارى بكم شيئا فشيئا. أحسن شيء حسم المادة، والعلم تأخذونه من طرق كثيرة ولله الحمد، من غير الفيديو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المريض بمرض العنجز يحتاج إلى وضع سائل له سمك على الأماكن المصابة في جسمه، فهل يلزم إزالتها عند كل وضوء أم يكفيه التيمم؟ إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها، فإن كان يقدر على إزالتها من دون ضرر فإنه يزيلها. أما إذا كان أنه يتضرر بإزالتها وهي مغطية للمحل الألم، مغطية مثل اللصوص، يمسح عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استخدام السبحة والقلم إذا كان من الفضة؟ لا يجوز استعمال الأواني من الذهب والفضة، ولا استعمال المسابح من الذهب والفضة، ولا الأقلام، لا يجوز هذا. إنما يجوز للمرأة الحلي من الذهب والفضة، ويجوز للرجل من الذهب ما دعت الحاجة إليه كربط الأسنان والأنف من الذهب، ومن الفضة يجوز له الخاتم، أن يلبس الخاتم من الفضة كما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في سرد النقول عن الأئمة في مسألة الأسماء والصفات، ومن ذلك هذا النقل عن إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، وكان إماما في الفقه على مذهب الشافعي، ولكنه في العقيدة على مذهب الأشاعرة غالب حياته كان على مذهب الأشاعرة يقرره، وكان متخصصا في علم الكلام، علم المنطق. ثم إنه في آخر حياته تراجع، ويروى عنه أنه عاد إلى مذهب السلف ومات عليه، فنرجو ذلك إن شاء الله. لكن هذا دليل على أن هؤلاء يعترفون في آخر حياتهم بأن ما خالف مذهب السلف أنه خطأ، فيتراجعون عنه، وهذه شهادات منهم. وسبق في أول الرسالة الحموية أنه نقل عن هؤلاء، أن شيخ الإسلام نقل عن هؤلاء شيئا من تراجعاتهم، ومن ذلك هذا الإمام أبو المعالي الجويني. وكان أبوه إماما على مذهب أهل السنة والجماعة، وله مؤلف في ذلك، لكن الابن خالف أباه في الأول ثم تراجع كما يروى عنه، ولقب بإمام الحرمين لأنه في آخر حياته انتقل وجاور في مكة، وصار يفتي في الحجاز على مذهب الشافعي، فسمي بإمام الحرمين. والرسالة النظامية هي رسالة كتبها بإشارة من الوزير نظام الملك صاحب المدرسة النظامية. نظام الملك هذا وزير وكان له مدرسة تسمى بالنظامية، وطلب من أبي المعالي أن يكتب هذه الرسالة في العقيدة. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها. ظواهر يعني ظواهر النصوص، كذا يقول ظواهر، مع أنها في الحقيقة ليست ظواهر، وإنما هي نصوص، وإنما هي نصوص وليست ظواهر، لأن الظاهر ما احتمل شيئين فأكثر، أما النص فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فنصوص الأسماء والصفات ليست ظواهر، إنما هي نصوص. نعم. اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها. تأويلها، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر فيه إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الأصل كما يقولون، هذا هو التأويل المحدث. أما التأويل المذكور في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وفي كلام السلف تأويل معناه التفسير، معناه التفسير، أو معناه ما يؤول إليه الشيء في النهاية. فيراد بالتأويل في كلام الله هذين المعنيين: إما التفسير، وإما بيان ما يؤول إليه الشيء المستقبل. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني تفسيرها تأخر إلى آخر حياة يوسف عليه السلام، مع أنه رآها وهو في شبابه، هذا تأويل رؤيا. وكذلك قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فما يشاهدونه يوم القيامة هو الذي أخبرت به الرسل في الدنيا وكذبوهم، فعند ذلك يتحسرون كيف أنهم لم يطيعوا الرسل. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالحاصل والمعنى الثالث للتأويل هو هذا المحدث، صرف اللفظ عن ظاهره إلى الاحتمال المرجوح، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، هذا هو التأويل في عرف المتأخرين. فمعنى قول الجويني أولوها يعني صرفوها عن ظاهرها، صرفوها عن ظاهرها، عن المعنى الظاهر إلى المعنى المحتمل. نعم. فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن. التزم هذا المذهب، مذهب التأويل، في الآيات والأحاديث طرد هذا المذهب، وهو أنه يحول المعنى الظاهر إلى معنى غير ظاهر ويقول هذا هو المراد. نعم، هذا هو التأويل الباطل. نعم. والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل. نعم، أئمة السلف لم يروا هذا التأويل، وأبقوا النصوص على ظاهرها، أبقوها على ظاهرها ومدلولها، ولم يتكلفوا تحويلها إلى معنى آخر. هذا مذهب السلف، الإمساك عن تأويلها، التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير ظاهر منه. نعم. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها، إجراءها على ما على ظاهرها، فالعلم هو على ظاهره، علم الله بالأشياء هو على ظاهره، والبصر على ظاهره، وكذلك السمع، وكذلك اليد، وكذلك الوجه، أدلة على ظواهرها كما تعرف في اللغة العربية. نعم. وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. تفويض معانيها هذا فيه نظر، قوله تفويض معانيها فيه نظر. إن كان يريد تفويض تفسيرها فهذا غلط، فالسلف فسروها ولم يفوضوها، وإنما المفوضة غير السلف، المفوضة جماعة غير السلف. أما السلف فإنهم لم يفوضوها بمعنى أنهم لم يفسروها، بل فسروها على ما تدل عليه من غير تحريف، من غير تأويل. أما إن كان يريد بالمعنى الكيفية، إن كان يريد بالمعاني الكيفيات فنعم هذا صحيح، أن السلف لم يخوضوا في علم الكيفيات وإنما فوضوها إلى الله. أما المعاني فإنهم فسروها وبينوها. ولهذا ما يأتي في عبارات بعض الأئمة كالإمام أحمد، أمروها كما جاءت من غير تفسير، يريد بذلك التفسير الباطل الذي هو التأويل، لأنهم يسمون التأويل تفسيرا، يسمون تأويلهم الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره يسمونه تفسيرا. فهو يقول من غير تفسير، يعني من غير تفسير على مذهب المؤولة. نعم. فهو يريد من غير تفسير، يعني من غير بيان لمعناها الصحيح. نعم. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع عقيدة. عقدا يعني عقيدة. نعم. وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة. اي نعم، في أن هذه النصوص على ظاهرها لا تحرف ولا تعول ولا يتكلف لها معنى آخر لا تدل عليه، هذا الذي يرتضيه الجويني رحمه الله، هذا اعتراف منه بصحة مذهب السلف وبطلان مذهب الخلف، وهو إمام جليل ومرجع في هذا الباب، فهذا حجة عليه، هذا إمام من أئمتهم أنكر عليهم مذهبهم. نعم. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو نعم الدليل القطعي على أن مذهب السلف هو الصحيح وأن مذهب الخلف باطل الإجماع، إجماع السلف، ما من السلف الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ما منهم أحد أول نصوص الصفات عن ظاهرها وصرفها عن مدلولها، هذا إجماع منهم، والإجماع حجة قاطعة نعم على من خالفه. نعم. والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة. نعم، الأدلة، أصول الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس، الكتاب والسنة والإجماع متفق عليهما، أما القياس فهو محل خلاف. فالإجماع حجة قاطعة، ومن أدلته قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا دليل على أن الإجماع حجة، لا يجوز اتباع غيره من الآراء والأفكار والمناهج، بل لا بد من اتباع ما أجمع عليه سلف هذه الأمة. نعم. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها. هذا تفسيره للإجماع، أنه درج أصحاب رسول الله كلهم، ما فيهم صحابي توقف في هذه الآيات أو هذه الأحاديث، بل كانوا يروونها ويقرؤونها ولا أشكلت عليهم أبدا، هذا إجماع منهم على أنها على ظاهرها. نعم. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها. ترك التعرض لمعانيها يعني تغيير معانيها، التعرض يعني تغيير المعاني إلى التأويل، صرفها عن هذه المعاني إلى التأويل. نعم. وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة. هم الصحابة هم صفوة الإسلام، هم خير القرون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم صفوة القرون، قرون هذه الأمة المفضلة، وهم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم القدوة. ولم يرد عن أحد منهم أنه توقف في هذه الآيات والأحاديث وقال تصرف عن ظاهرها، بل إنهم قرأوها ولم يتوقفوا ولم يستشكلوا في مدلولها. نعم. وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة. نعم. الشريعة ما بلغتنا إلا عن طريقهم، من ناحية الرواية ومن ناحية الدراية والتفسير ومن ناحية التبليغ والدعوة والجهاد، فهم الذين قاموا بتبليغ هذه الشريعة إلى من جاء بعدهم. نعم. وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها. كانوا ناصحين لا يألون جهدا في تبليغ هذه الشريعة على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا ناصحين ومخلصين ومع هذا بلغوها ولم يتعرضوا لتأويلها دل على أنها على ما هي عليه. نعم. وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها. نعم. وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. نعم. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. نعم. لو كانت هذه النصوص ليست على ما دلت عليه وإنما لها مدلول آخر غير ما يظهر من ألفاظها لكانوا أولى الناس ببيان ذلك، فلو تركوه وهو واجب لكانوا قد خانوا الأمة، خانوا الأمة وغشوا وحاشاهم من ذلك رضي الله عنهم. فهم الأمناء وهم المعلمون وهم الأئمة، ولم يذكر عن واحد منهم أنه استشكل هذه النصوص أو توقف فيها أو قال ليست على ظاهرها. نعم. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. لكان اهتمامهم ببيان أدلة الأسماء والصفات فوق اهتمامهم بمسائل الفقه الفرعية، لأن هذه عقيدة، هذه عقيدة ولا بد من بيانها. ولو كان هذه لو كانت هذه النصوص تحتاج إلى صرف عن ظواهرها لكان ذلك هو أول اهتماماتهم، فلما لم يفعلوا هذا دل على أن هذا أمر لا يجوز. نعم. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل. إذا كان انقضى عصر الصحابة ولم يحصل تأويل، وانقضى أيضا عصر التابعين، والتابعي هو من رأى الصحابية، هو من رأى الصحابية وأخذ عنه، والتابعون هم تلاميذ الصحابة. انقضى أيضا عصر الصحابة التابعين ولم يحصل شيء من هذا الاستشكال، انقضى عصرهم عصر الصحابة وانقضى عصر التابعين لهم وهم القرن الذي جاء بعدهم، فكان إجماع الصحابة وإجماع التابعين على أن هذه النصوص على ما تدل عليه لم تشكل عليهم. نعم. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، الإضراب يعني الامتناع عن التأويل ويبقى هذه النصوص على ما تدل عليه، يقرؤونها ولا يستشكلون في معانيها ولا يقولون هذا لا يليق بالله اصرفوها عن ظاهرها، ما قال هذا أحد منهم. نعم. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. نعم. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين. نعم، كان حقا على ذي الدين من يخاف الله عز وجل ويدين لله بالعبادة، حقا عليه أن يتلقى هذه النصوص على ما جاءت من غير تدخل في معانيها، ولو أنهم سكتوا عنها ولم يبينوها وهي واجب النصرة لكان هذا غشا للأمة وتقصيرا منهم، حاشاهم رحمهم الله. نعم. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين. تنزيه الله عن صفات المحدثين، الله جل وعلا يجب أن ينزه، يجب أن ينزه، لكن ينزه عن ماذا؟ ينزه عن النقائص والعيوب وصفات المحدثين، يعني صفات الخلق الذين حدثوا بعد أن لم يكونوا شيئا، فالله منزه عن صفات المحدثين. وهذا رد على الممثلة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات الخلق، شبهوها بصفات الخلق. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول فلا تجعلوا لله أندادا، ويقول سبحان الله، سبح لله، يسبح لله، يعني ينزه الله عز وجل. يجب تنزيه الله عما لا يليق به، ولو كانت هذه النصوص مما لا يليق بالله لنزهوه عنها. فهذا رد على المعطلة ورد على الممثلة، فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة، على كلا الفريقين. نعم. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات. نعم، حق عليه أن يتجنب الطرفين، طرف التشبيه طرف التأويل، ويلزم الوسط وهو إثباتها على ما يليق بجلال الله، إثباتها رد على المعطلة على ما يليق بجلال الله، رد على الممثلة. نعم. ولا يخوض في تأويل المشكلات. يا أخوانا، نشوف كثير من الحاضرين يشتغل بسنونه بالمساويك، يا أخي ما هو هذا من الأدب، استمعوا، لا ما في وقت استياك الآن، ثم اللي يستاك تراه أيضا يخرج رائحة من فمه على من بجانبه يؤذيه، السواك عند القيام للصلاة عند الوضوء هو دائما السواك. نعم. ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب. نعم، يكل معناه، يعني يكل كيفية هذه الأدلة، ما هو بيقصد معناه اللي هو التفسير والمعنى الذي تدل عليه، لا، يقصد المعنى اللي هو محدث الذي قاله المتأخرون، قالوا معناها كذا، معنى اليد القدرة ومعنى الرحمة النعمة وهكذا، نقول لا، ما هو بهذا معناها، ومعنى الوجه الذات نقول لا، هذا باطل، ما هو بهذا معناها في اللغة العربية ولا في كلام الله وكلام رسوله ولا في مذهب السلف، ليس هذا هو معناها. نعم. فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي، يجري آية الاستواء، آيات الاستواء، الرحمن على العرش استوى على ما هي عليه، أن معناها أن الله ارتفع على العرش سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، هذا ما يدل عليه ثم استوى على العرش. والمجيء وجاء ربك ما يقول جاء ربك يعني جاء أمره أو جاء ملك من الملائكة، هذا خلاف ما تدل عليه الآية، هذه زيادة في الآية من عندهم، جاء ربك يعني جاء أمره، جاء ربك يعني جاء ملك من الملائكة، هذه زيادة من عندهم وقول على الله بغير علم، بل نقول جاء الله مجيئا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمجيء المخلوق. نعم. وقوله لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، يقول الله جل وعلا لإبليس لما أبى أن يسجد لآدم ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، الله أمر، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون امتثالا لأمر الله جل وعلا، ليس عبادة لآدم وإنما عبادة لله لأن الله أمر بهذا، والعبادة هي فعل المأمور، فالله أمر بهذا فهو عبادة لله. فلما امتنع إبليس صار مستكبرا عن عبادة الله عز وجل، فأصابه ما أصابه من العقوبة والنكبة العظيمة بسبب امتناعه عن أمر الله. ما منعك ألا تسجد؟ هل عندك عجز ما تستطيع؟ ما سمعت الكلام؟ لكن ما منعه إلا الكبر والعياذ بالله. ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، الشاهد بيدي، إثبات اليدين لله عز وجل. نعم، هم يقولون المراد باليد القدرة، يعني أن الله خلق آدم بقدرته، ما الفرق بين آدم وغيره؟ كل المخلوقات خلقها الله بقدرته. ثم أيضا هل الله له قدرتان أو قدرة واحدة؟ له قدرة واحدة. نعم. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هذا فيه إثبات الوجه لله، ووصفه بالجلال والإكرام، وصف الوجه بالجلال والإكرام، فهو وجه لله عز وجل كما يليق بجلاله ليس كوجه المخلوق. نعم. وقوله تجري بأعيننا، كذلك هذه صفات ذات كلها، تجري بأعيننا فيه إثبات العين لله عز وجل، وجمعها من أجل مطابقة الضمير، لأن الضمير على شكل ضمير الجمع، نا ضمير الجماعة، فجمع الأعين لتطابق المضاف إليه، وهذا أسلوب عربي معروف. نعم. وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. كذلك يقول الجويني رحمه الله إن الواجب أن تقر النصوص على ما جاءت، ومنها صفات الأفعال، ذكر صفات الذات ثم ذكر صفات الأفعال كالمجيء والاستواء، ثم ذكر أيضا نعم كخبر النزول، ثم ذكر النزول، النزول من صفات الأفعال كما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فنثبته كما جاء ولا نقول كيف ينزل، بل نثبته ونقول الله أعلم بكيفية نزوله. نعم، الله أعلم بكيفية نزوله كالاستواء، الله أعلم بكيفية الاستواء. نعم. وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. نعم. قلت وليعلم السائل أن الغرض، نعم. الشيخ الآن انتهى من النقل عن الجويني، وهو نقل جيد مفيد في هذا الباب، لأنه من إمام من أئمتهم اعترف بالخطأ، اعترف بالخطأ، فهذا رد عليهم. ثم إن الشيخ علق فقال قلت، نعم، قلت وليعلم السائل أن الغرض من السائل، لأن هذه الرسالة جواب عن سؤال، هذه الرسالة كلها جواب عن سؤال ورد على الشيخ، ما تقولون في الآيات والأحاديث الواردة في الأسماء والصفات. نعم. وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة أن الغرض من هذا الجواب اللي هو الفتوى الحموية. نعم. ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب. نعم. وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله. نعم. الشيخ رحمه الله يقول نقلنا عن هؤلاء الأئمة وإن كانوا يخالفوننا في بعض الأمور لكن ننقل ما وافقون عليه ليكون حجة عليهم وعلى غيرهم، وإلا لهم مخالفات. الجويني وغيره لهم مخالفات مع أهل السنة والجماعة، لكن نأخذ ما وافقونا عليه ليكون دليلا وشاهدا عليهم، ولسنا ممن يرد الحق إذا كان مع خصمه، بل إننا نقبل الحق ولو كان مع الخصم والمخالف. هذه طريقة الإنصاف. لسنا مثل اليهود الذين إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، فنحن نقبل الحق ولو كان مع خصومنا لأنه حق. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي لما قال له إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله وحده، وقال إنكم تقولون والكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ورب الكعبة. فالرسول قبل، ولما جاءه اليهودي وأخبره أنهم يجدون في التوراة إن الله يطوي السماوات بيمينه ويطوي الكائنات على أصابعه سبحانه وتعالى، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه سرورا بما قاله هذا الحبر، لأنه يوافق ما في القرآن. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فتبسم صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر وسرورا بالحق. فالحق يقبل ممن جاء به، ولسنا إذا قبلنا الحق الذي مع خصمنا نزكي خصمنا مثل ما يفهم بعض الناس. إذا نقل عن أحد من المخالفين شيئا من الحق يقولون هذا تزكية له، نقول لا، ما هو تزكية، نحن نأخذ الحق ممن جاء به ولو كنا لا نزكي من قال به. الرسول ما زكى اليهودي لما قبل أنهم معنى هذا التزكية لليهودي، إنما هو قبول للحق وإنصاف من الحق. ومن آفات المختلفين أن كل واحد يجحد مع ما مع خصمه من الحق، وهذا ليس بالإنصاف. فالمختلفون كل يقبل الحق الذي مع خصمه ويرد ما عنده من المخالفة، هذا هو الإنصاف وهو طريقة الجدل الصحيح. نعم. وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره. اي نعم، يقول نحن ننقل عنهم وان كانوا لا يوافقوننا، ما نترك الحق لانهم لا يوافقوننا في بعض المسائل، فلنقبل الحق، وهذا هو الانصاف والعدل. نعم. ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. هذا هو. نعم، الحق يقبل من كل من تكلم به حتى ولو كان من الخصوم والمخالفين، لأن هدفنا هو الحق، ما هو هدفنا الانتصار للنفس، تغلب على الخصوم، هدفنا هو الحق، فنقبل الحق ممن جاء به. نعم. وهذه قاعدة عظيمة، لأن بعض المختلفين يرفض ما مع خصمه من الحق، وبعضهم يقول هذه تزكية للمخالف، أنا ما أنقل عنه لئلا يقال أنه زكاه، لا، ما هو هذه تزكية، هذه قبول للحق. نعم. كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا. هذا معاذ بن جبل الصحابي الجليل العالم الذي امتاز على الصحابة بغزارة العلم وقوة الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اقبلوا الحق ممن جاء به ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، فكيف إذا كان من المسلمين إلا إن عنده شيء من المخالفات فهو أولى أن يقبل ما معه من الحق. نعم، اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا. ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي وهو كافر. نعم، أو قال فاجرا، أو قال فاجرا وهو العاصي من المسلمين، فنحن نقبل الحق من الكافر ومن الفاجر ومن الفاسق ومن المخالف، والحق ضالة المؤمن أين وجده أخذه. نعم، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه. إن على الحق نورا، كيف نعرف أن الكافر يقول الحق وهو كافر؟ إذا وافق كلامه، إذا وافق القرآن أو وافق السنة فنحن نقبله. اليهودي لما ذكر قبض السماوات والأرض بيدي الرحمن وافق الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا وافق ما في القرآن أو وافق ما في السنة أو وافق الإجماع قبلناه دون نظر إلى قائله هل هو فاسق هل هو كافر، هدفنا الحق. نعم، فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب، فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين. لا زال الكلام للشيخ رحمه الله، يقول: نحن ذكرنا هذه النماذج لأجل بيان أن الحق يقبل وأن من هؤلاء المخالفين من أجرى الله الحق على لسانه، وإن كان بسط هذا يحتاج إلى مجلدات ولا يتسع جواب الرسالة أو جواب السؤال، لا يتسع جواب السؤال إلى الاستطراد، فنحن نذكر ما تدعو الحاجة إليه، وبسط هذا له مكان آخر. نعم، فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه، فما تتسع له هذه الفتوى؟ الفتوى الحموية. نعم، وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا. نعم، الشيخ كتب في بيان الحق في أمور الأسماء والصفات وتكلم في دروسه ومع جلسائه بذلك. نعم، ما هو هذا موجود في مجموع الفتاوى الكبير، موجود هذا في قسم العقيدة، وموجود في رده على الخصوم في كتب مستقلة مثل نقض التأسيس، الرد على الرازي الذي سيطبع يمكن الآن في أكثر من 10 مجلدات، نقض التأسيس والرد على أو نقض تلبيس الجهمية، وهو رد على الفخر الرازي. نعم، في كتابه تأسيس التقديس، الرازي له كتاب اسمه تأسيس التقديس، فيه ضلالات وطوام والعياذ بالله، فجاء الشيخ رحمه الله ونقضه بكتاب سماه نقض التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية، لأن هذا هو مذهب الجهمية. نعم، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا وربما كذلك درء تعارض العقل والنقل وهو مطبوع في أكثر من 10 مجلدات درء تعارض العقل والنقل. نعم. وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. كتب وأفاد رحمه الله. نعم. أمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه. نعم، أن لسنا بحاجة إلى أقوال الناس، يكفينا الكتاب والسنة، لكن يوجد ناس يتعلقون بأقوال العلماء وأقوال الأئمة يتعلقون به، فنحن نبين لهم أن هؤلاء الذين تقتدون بهم يخالفونكم فيما تقولون، فلماذا تأخذون أقوالهم في جانب وتتركون الجانب الآخر الذي لا يوافق أهواءكم؟ نعم. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن نعم. نعم. لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه. لمن تدبر، وهذا ما يحصل إلا للعالم الفقيه، أما أنه يجي واحد بدائي أو متعالم ويقول أنا بتدبر القرآن وبفسر القرآن من عندي، ولا أنا بحاجة إلى تفسير العلماء وتفسير السلف، هم رجال ونحن رجال، فهذا ضلال والعياذ بالله، وهذا تخطي للأمة ولعلماء الأمة ومخالفة لإجماع الأمة. يجي واحد يقول أنا أخذ من القرآن والسنة رأسا ولا علي من كلام فلان وكلام علان، وهو ما عنده من العلم ولا ما يزن خرده، غاية ما هو أنه يتهجى الحروف، هي مصيبة لي مبتلين بها الآن. نعم. لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. أي من توفرت فيه هذه الشروط يكفيه الكتاب والسنة، لكن فيه شبهات وفيه اعتراضات وفيه مذاهب وفيه، فلا بد من أن الإنسان أنه يحذر منها فيأخذ منها ما وافق الحق ويترك منها ما خالف الحق. نعم. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. نعم. مثل أن يقول القائل، نقف عند هذا، هذه مسألة مهمة اللي وصلنا إليها، مسألة المعية، يعني حصل فيها لخبطة عند هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في درس مضى عند قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاءت بها الآثار الصحيحة التي جاء بها الثقات عدل عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فهم البعض من كلامكم أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب العقائد وإنما يستأنس به. الضعيف، أنا قلت الضعيف، لكن بعض الإخوان يما أنه ما يريد يبين الكلام، وإلا أنه يريد له مدخل في الكلام. أنا ما قلت هذا، أنا أقول الحديث الضعيف يستأنس به في الترغيب والترهيب، وإذا كان يدخل تحت قاعدة عامة أو تحت أدلة صحيحة يستأنس به، أما الحسن فهو من قسم الصحيح، من قسم الصحيح. وكانوا في الأول يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، ويكون الحسن داخل في الصحيح. وإنما أول ما حدث التقسيم الثلاثي عند الترمذي رحمه الله، عند الترمذي، فهو قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول العلماء أفعال الله قديمة النوع حادثة الآحاد؟ ما يتعلق بذات الله هو قديم أزلي، وأما الأفعال، حدوث الأفعال، فهو يحدث شيئا فشيئا، حدوث الأفعال شيئا فشيئا، ما يتعلق بالمشيئة فإنه حادث الآحاد، وما يتعلق بالذات فإنه أزلي مع الذات. نعم. وهذه مسألة من تفاهمينها الآن، ما يتعلق بالذات وما يتعلق بالمشيئة وما يتعلق، من تفاهمينها الآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز تسمية الله سبحانه وتعالى بالدهر؟ وما هو الدهر؟ ما أحد قال إن الله من أسماء الله الدهر إلا الإمام ابن حزم رحمه الله، وقد غلط في هذا، ليس من أسماء الله الدهر. ولكن الحديث وأنا الدهر فسره آخر الحديث، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فمعنى أنا الدهر أي أنني أقلب الليل والنهار. الحديث يفسر بعضه بعضا، وفي الرواية الأخرى وأنا الدهر بيدي الأمر، يكون تفسير هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل النور من أسماء الله سبحانه وتعالى وكذلك المقصود؟ نعم، النور من أسماء الله تعالى. النور على قسمين: نور من أسماء الله وصفة من صفاته وهذا غير مخلوق، والقسم الثاني النور المخلوق، نور الشمس، نور القمر، نور الكواكب، نور الكهرباء، نور السرج، هذا مخلوق، هذا نور مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان في قلب المؤمن هذا نور، نور من الله، لكنه من جهة الله غير مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وهل المقصود من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ المقصود لا، لكن أنه تقصده الخلائق، نعم يقصد في الحوائج يطلب منه، أما من أسمائه المقصود لا، ما أعرف هذا، ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم الماتريدية؟ وهل لهم أتباع أم أنها فرقة اندثرت؟ الماتريدية أتباع الماتريدي، أتباع الماتريدي، وهم يشبهون الأشاعرة، المذهب واحد لا يختلفون عن الأشاعرة. نعم. لكن سموا بالماتريدية لأنهم ينتسبون للإمام الماتريدي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الكتب التي فيها من البدع والضلالات العقدية هل تقرأ فيؤخذ منها الحق ويترك الباطل؟ وهل هذا عام لكل أحد من عامي وغيره، أم أن هذا خاص بطلبة العلم الذين يميزون بين الحق والباطل؟ كما في آخر السؤال، المبتدي والجاهل ما يجوز له يقرأ في كتب الخلاف لا سيما في العقيدة، أما المتمكن من العلم المتبصر لا بأس أن يطلع من أجل أن يعرف الحق من الباطل، ومن أجل يتمكن من الرد على هؤلاء، فلا يدخل فيها إلا أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في الدعاء: اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك الكريم، يقول: هل هذا من التأويل أن يقال أن معناه مخلصا لك بلا رياء ولا سمعة؟ أنت قلوه ولا عليك، اجعل عملي لوجهك خالصا، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا، قل هذا ولا تتكلف هذا التكلف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قول القائل أن الحلف بغير الله شرك أصغر لأنه باللسان دون الجنان، هل هذا قول صحيح؟ وما هو الحد الفاصل بين الشرك؟ ما حد قال لأنه باللسان دون الجنان، ما حد قال هذا، هذه زيادة من القائل، يقولون شرك أصغر إلا إذا قصد تعظيم المخلوق كما يعظم الخالق، فإنه يصير شركا أكبر، يصير شركا أكبر، وإلا فالأصل أنه شرك أصغر. نعم. أما اللي يجري على اللسان من غير قصد يا أخي ما يسمى، إذا يسمى لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا لغو اليمين، ما في شيء، لا كراهية ولا تحريم ولا إثم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الحد الفاصل بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر يخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية: من خالف الإجماع فقد كفر؟ أي نعم، الله قال هذا: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وهذا دليل على أن من خالف الإجماع فإنه يكفر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يقول هل الخضر نبي أو رجل صالح؟ الصحيح أنه رجل صالح وليس نبيا، ولكن أعطاه الله كرامات، أعطاه الله كرامات الأولياء. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنه نبي، ويرى أن هذه التي جرت على يده معجزات، ولكن الأكثر على أنه رجل صالح، لأن الله قال ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ولم يقل وجد نبيا، وإنما قال وجد عبدا من عبادنا. نعم. أحسن الله إليك سماحة الوالد. يقول السائل ما معنى قول أئمة السلف رحمهم الله الله بائن من خلقه؟ الله بائن من خلقه. نعم، لما جاءت الحلولية وقالوا إن الله في كل مكان اضطر السلف أن يقولوا هذه العبارة بائن، وإلا هي ما وردت في الكتاب والسنة، لكن لأجل أن يردوا على هؤلاء بائن من خلقه، ما معنى ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته؟ هذا رد على الحلولية. نعم. أحسن الله إليك سماحة الوالد. يقول السائل نسمع من بعض الناس هذه المقولة إننا لسنا بحاجة إلى توضيح منهج السلف لأنه يفرق المسلمين ويسبب الانتكاسة في شباب المسلمين لأن الناس كلهم في خير وطاعة. هل يكون المسلمين وهم ليسوا على مذهب السلف؟ من قال هذا؟ ما يكون المسلمين الإسلام الصحيح إلا إذا كانوا على منهج السلف، أما إذا خالفوا منهج السلف صاروا مسلمين بمعنى الإسلام اللي هو مجرد الاستسلام من دون عقيدة ومن دون، هذا ما هذا إسلام لا ينفع ولا يفيد. المنافقون مسلمون وهم في الدرك الأسفل من النار، فما مجرد الإسلام ما يكفي، لازم مع الإسلام من الإيمان، والإيمان لا يتحقق إلا بما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. وحنا ما نفرق الشباب، إننا نريد جمع الشباب على العقيدة الصحيحة، لأنه لا يمكن يجتمع الشباب على باطل أبدا، لا يجتمعون إلا على الحق الذي جمع أولهم، جمع أول هذه الأمة هو الحق والعقيدة الصحيحة. والإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فهذا الكلام باطل، لأنه يريد أنه يترك مذهب السلف والانتساب إلى السلف، وتروج هذه البدع وهذه الخرافات وهذه الضلالات، ويقولون نحن مسلمون ويكفي. ما يكون الإسلام دعوة، الإسلام الصحيح لا يكون إلا مع الإيمان، أما الإسلام غير الصحيح ربما يكون بدون إيمان كإسلام المنافقين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل كيف يكون موقف المسلم بمن يسب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهل سبها كفر؟ نعم، سبها كفر، لأنه تكذيب لله، الله جل وعلا نزهها وبرأها مما اتهمها به المنافقون، الله برأها، فالذي لا يبري أم المؤمنين يكون كافرا لأنه مكذب لله عز وجل. وأيضا الذي يسب أم المؤمنين يسب الله جل وعلا، ليه؟ لأنه يتهم الله بأنه اختار لنبيه امرأة لا تصلح له وأنها فاسقة أو فاجرة، فهذا اتهام لله، والله جل وعلا يقول الطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فما كان الله ليختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم امرأة خائنة في فراشه، بل حتى الكافرات أمهات الكافرات زوجات الأنبياء السابقين كزوجة لوط امرأة نوح كانتا كافرتين، لكن كانتا عفيفتين، عفيفتين نزيهتين في الفراش، لأنه لا يمكن أن يختار الله لنبيه فراشا فاسدا، فهو يكفر من هذا الوجه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة عمري 17 سنة واعتنقت الإسلام ولله الحمد، ولكن والدي لا يعلم. نعم. تقول أحسن الله إليكم عمري 17 سنة واعتنقت الإسلام ولله الحمد، ولكن والدي لا يعلمان بالأمر وأنا حائرة كيف أخبرهم بذلك، وقد تقدم لخطبتي أحد الإخوة لكنني أرجأته بسبب والدي، فأنا بأمس تقول بينوا لي ما هو الواجب علي في هذه الحالة. الواجب البيان لوالديك إلا إذا خشيت أنهم يتسلطون عليك ويردوك عن الإسلام، تلجئين إلى المحكمة الشرعية، تلجئين إلى المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تتولى أمرك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الذي ينبغي فعله عند ختم القرآن؟ هل يدعو لنفسه أم يواصل التلاوة بالبدء بالفاتحة والبقرة؟ ما الذي ينبغي؟ يقول أحسن الله إليكم: ما الذي ينبغي فعله عند ختم القرآن؟ هل يدعو لنفسه أم يواصل التلاوة بالبدء بالفاتحة ثم البقرة؟ يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين الدعاء والمواصلة، يدعو ثم يواصل، يجمع بين المصلحتين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قام أحد الوعاظ في مسجد وقال: والله إن الذي في بيته دش ويأتي للمسجد للصلاة فهو منافق، فما رأي فضيلتكم في إطلاق هذه الصفة والحلف على ذلك؟ هذا من المبالغة، هذا من المبالغة التي لا تجوز، هذا مما ينفر الناس. الوعظ ما هو يكون بالطريقة هذه. الذي في بيته دش لا شك أن هذا فيه خطر وفيه معصية، لكن كونه يأتي للمسجد هذا عمل صالح، هذا عمل صالح، فنحن ننكر ما عنده من المعصية ونقره ونمدحه على ما عنده من الخير ونشجعه على ذلك. أما أن النفر نقول لا تأتي إلى المسجد وأنت عندك دش، يعني نزيد البلبلاء، صار عنده دش ولا يصلي، مشكلة هذا. لكن هذا من جهل بعض الوعاظ وحماسهم من غير فقه في دين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أبناء الزوج يبقون محارم لزوجة الأب بعد طلاقها؟ أي نعم، أبناء زوجها الذي عقد عليها حتى ولو لم يدخل بها، إذا عقد عليها مجرد عقد فأبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته إلى آخره يكونون محارم لامرأة أبيهم أو جدهم أو جد جدهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة سكنت في بلد غير بلدها وكانت تعمل خادمة عند إحدى الأسر. امرأة، يقول أحسن الله إليكم: امرأة سكنت في بلد غير بلدها وكانت تعمل خادمة عند إحدى الأسر، وصلت لمدة شهر عكس اتجاه القبلة، ولم ينتبه أهل المنزل إلا بعد هذه المدة، هل تؤمر بالإعادة أم أنها تعذر؟ ما تعذر، لأنها بإمكانها أن تعرف القبلة بالسؤال، والمساجد موجودة، إذا كانت في بلد إسلامي المساجد موجودة والمحاريب، وتسأل أهل البيت، يعني هل البيت ما هم يصلون، هي بيت كفار؟ إذا كانت البيت كفار ما يجوز لها تقيم، هي مسلمة وتقيم هي تخدم الكفار، ما يجوز هذا، ما يجوز أن المسلمة تخدم الكفار خدمة بدنية، ما يجوز لها هذا. فالحاصل أنها غير معذورة، كان الواجب أنها تسأل أو أنها تنظر إلى المحاريب، محاريب المساجد، فإذا كان عندها من يفيدها أو عندها علامات تدل على القبلة ولكنها لم تستعمل هذه الأدلة عليها الإعادة، لأنها مقصرة، لأنها مقصرة. أما لو كانت في بيت أو في بلد ما فيه مسلمون ولا فيه مساجد ولا أحد يعرف القبلة واجتهدت وصلت وصلاتها صحيحة، لأن هذا هو الذي يسعها وتقدر عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تقديم اليدين عند السجود على الركبتين؟ وإذا كان تقديم الركبتين صحيح فما معنى حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه؟ هذا بحثه ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وأفاض فيه، بيّن أن رواية وليضع يديه قبل ركبتيه أنها رواية مقلوبة، والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه، بدليل أنه نهى عن التشبه بالبعير، والبعير يضع يديه قبل ركبتيه، ونحن نهينا عن التشبه بالبعير. هذا خلاصة ما قرره الإمام ابن القيم. لكن لو كان الإنسان عاجز مريض ولا كبير سن ويحتاج أنه يضع يديه قبل ركبتيه ليعتمد عليهما فلا بأس بذلك للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا نادت علي أمي أثناء صلاتي فهل يجوز لي أن أجيبها؟ لا، أثناء صلاتك لا أن تجيبها، بل تخفف الصلاة أو أنك تتنحنح لها تتعرف أنك في صلاة، تعطيها إشارة تدلها على أنك في صلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك بعض الناس يعمل بفتاوى بعض العلماء في الأخذ من اللحية وسماع الغناء وغير ذلك وينشر مقالته بين الناس، فما حكم فعله وهل تبرأ ذمته بالعمل بفتاويهم؟ الحمد لله أن الله لم يكلنا إلى فتاوي بعض العلماء أو أقوال بعض العلماء، بل أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا، فنحن نتبع ما في الكتاب والسنة ولا نتبع غلطات العلماء أو خلاف العلماء المخالف للدليل. فاللي يريد نجاة نفسه وبراءة ذمته لا يأخذ إلا ما دل عليه الدليل، ولا يسأل من العلماء إلا من يثق بعلمه ويثق بدينه حتى تبرأ ذمته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن نثبت لله تعالى الكفين كأن يقول قائل: يبسط كفيه ليتوب مسيء النهار؟ نعم، ما جاء في الحديث أو في القرآن نثبته لله، نثبت أن لله كفين وأن لله يدين وأن لله أصابع، نثبت هذا لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الضابط في تكفير المعين؟ فمن مات وهو لا يصلي هل يقال إنه كافر أو أنه يهودي أو نصراني؟ الحكم بالتكفير إنما يرجع فيه إلى العلماء وإلى المحاكم الشرعية، ما كلني كفر ويضلل ويبدع ويفسق كما انتشر الآن بين الشباب بين المتعالمين، وأحدث هذا في المجتمع تقاطعا وتدابرا وتهاجرا. هذه أمور الحكم بالتكفير والبدعة هذا إلى أهل العلم أهل الثقات، فمن رأيت عليه ملاحظة بلغ أهل العلم واسألهم هل هذا يقتضي التكفير؟ هل ربما أنك ترى أنه تكفير وهو ما هو تكفير، فإذا سألت زال عنك اللبس. فأنا أنصح بعدم التسرع في هذه الأمور، التكفير له ضوابط له شروط وانتفاء موانع، والمسلم إذا دخل في الإسلام لا يجوز الحكم عليه بالكفر إلا بعد استنفاد الأعذار والموانع التي تمنع من تكفيره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جاء في رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قوله أن من أبغض شيئا مما جاء به القرآن أو مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر. يقول السائل: معلوم أن المرأة تكره أن يعدد زوجها عليها، فهل هي بهذا العدد؟ هي كراهة دينية يا أخي، هي كراهة دينية، هي كراهة للتشريع، إنما هي كراهية نفسية. الله جل وعلا يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هل معنى هذا أن الصحابة كفروا لأنهم يكرهون؟ هذه كراهة نفسية، ما هي كراهة التشريع، كراهة نفسية لا يؤاخذ عليها الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل صلى الظهر منفردا وجلس للتشهد الأول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل صلى الظهر منفرد. نعم. وجلس للتشهد الأول وسهى ثم سلم، فماذا عليه؟ عليه أنه يقوم ويأتي ببقية الصلاة ويسجد للسهو. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم ارتداء رابطة العنق والرابطة على الكف؟ ما حكم؟ يقول: ما حكم ارتداء رابطة العنق ورابطة الكف؟ إيش هي رابطة العنق ورابطة الكتف؟ نعم، لو وضحها السائل قال التي ها إيش هي؟ وش معنى الكرفت؟ أنت فسرت بما هو أغمض من القلادة، القلادة اللي تجعل على هذا فيه تشبه بالنصارى، لأن الأصل في هذا أنهم يجعلون فيها الصليب، يجعلون فيها الصليب، فمن علقها ولبسها فقد تشبه بهم. نعم، ليست من ملابس المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التأمين الطبي؟ وما حكم التأمين التعاوني؟ وما حكم العلاج على حساب الشركة؟ كل التأمين التجاري بأنواعه، سواء طبيا كله تجاري وليس تعاونيا كما يسمونه، كذبة سموه تعاوني وكذب، تجاري ما هو تعاوني. التعاون يتبرع، إذا تبرع جماعة وجعلوا لهم صندوق يعالجون منه المريض مجاني، فهذا هو التعاون. أما يجمعون ويقولون يرجع علينا مرابح واستثمار، هذا تجاري وليس تعاونيا، وهو حرام، لأنه أكل المال بالباطل. تدفع مالا يسيرا وربما تعالج بمئة ألف أو أكثر بعض العمليات على حساب الناس، على حساب الشركاء. ما الذي يباح لك أكل أموال الناس بالباطل؟ نعم، فالواجب أن المسلم يعالج نفسه على حسابه من ماله الخاص والحمد لله، ويحسن الظن بالله عز وجل. وإن تبرع أحد في علاجه فلا بأس. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. هذا ما هو تبرع، هذا تجاري. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحركة والكلام وتشميت العاطس بين الخطبتين يأثم من فعل هذا ولا يكون؟ لا، بين الخطبتين هذا ما صار، يجوز تكلم اللي بجنبك يجوز. وأما العطاس هذا ما حتى حال الخطبة، ما هو من اختيارك، تعطس ما يخالف، أو جاءت كحة شديدة ما في بأس أنك تكح وتعطس، لأن هذا ما هو باختيارك. أما الكلام بين الخطبتين فلا مانع. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من سب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ حكمه أنه عاص لله ولرسوله، وسب أفضل الأمة، ويخشى عليه من الردة إذا كان سبهما لما قام به من الدين ونشر الإسلام وتثبيت الإسلام، هذا ردة. أما إن كان سبهما لعداوة شخصية فهذا كبيرة، لكن كيف يسبهم لعداوة شخصية وهو ما عاصرهم ولا خذوا له شيء؟ ما سبهم إلا لأنه يكره دينهم ويكره اللي هم عليه، فهذا ردة عن دين الإسلام. والله جل وعلا لما ذكر الصحابة قال: ليغيظ بهم من؟ الكفار. فلا يغتاب من صحابة رسول الله إلا كافر، والعياذ بالله. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين حديثي من مس ذكره فليتوضأ وحديث إنما هو بضعة منك؟ نرجح حديث نقض الوضوء بمسه، نرجح حديث، لأنه أرجح من حديث إنما هو بضعة منك. قالوا: بل إن هذا يحتمل النسخ، إنما هو بضعة منك هذا كان في الأول، ثم يكون حديث الوضوء من مس الذكر ناسخ للأول. نعم، فهو إما من باب الترجيح وإما من باب النسخ. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أناس سقط في بئرهم ديزل ونظفوه ولكن بقيت الرائحة فقط، فهل يجوز الوضوء منه والاغتسال منه؟ حتى لو فيه ديزل ما يخالف يتوضون، لأن الديزل طاهر، الديزل طاهر ما هو بنجس، والماء إذا اختلط بشيء طاهر فلا يسلبه الطهورية، إلا إذا إنه صار الغلبة للديزل، ما يسمى ماء وإنما يسمى ديزل، إذا تحول الاسم فلا يتوضأ به. أما ما دام اسم الماء باقيا ولو كان متغيرا بطاهر فإنه طهور والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يشترط الاستحلال القلبي للكفر؟ هذا شرط من عنده، خليه عنده، أنا ما نقبله، لأن هذا مخالف للكتاب والسنة. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، ماذا قال الله فيه؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم يصرحون أنهم ما نووا بالقلب ولا هم حتى جادين، وإنما هو مزح، يقولون الله كفرهم سبحانه وتعالى. فلا يجوز التلاعب بالدين، ويقول: أنا أمزح، أنا ما قصدت، أنا ما يجوز التلاعب بالدين أبدا. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا مصاب بسلس الريح والناس يتأذون من ذلك في الصلاة، فهل علي في ذلك شيء؟ نعم إذا كانوا يتأذون صل في بيتك، إذا كان يتأذون صل في بيتك ولا تؤذي الناس. نعم معذور والحمد لله معذور. نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المأموم إذا كان مسبوقا بركعة ودخل مع الجماعة وعندما سلم الإمام سجد بعد السلام للسهو، فهل المأموم والحالة هذه يسجد أو يأتي بالركعة المسبوق بها ثم يسجد؟ لا، ما يقوم حتى يسجد مع الإمام. يقولون لو قام قبل أن يسجد مع الإمام تحولت صلاته إلى نافلة، فلا يقوم حتى يفرغ الإمام من الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فما دام لم يفرغ من الصلاة لا يجوز أن تقوم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم رمي بقايا الطعام في القمامة سواء كان صالحا للأكل أو غير صالح؟ لا، إذا كان صالح للأكل ولو للبهائم ما يجوز رميه، حرام. أما إذا كان متعفن وخارب ولا تأكله ولا يأكل حتى البهائم ما تأكله فلا بأس بإلقائه في القمائم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض العامة يشدد في رمي نوى التمر في القمامة، فهل لذلك أصل؟ ليس له أصل، لكن كانوا الناس في الأول يحتاجون النوى، يأخذونه للبهائم لأنه مفيد ونافع ويقوم مقام العلف، فهم كانوا يجمعونه ويبيعونه لأجل أنه ينتفع به. أما الآن إذا صار ما ينتفع به فليس له حكم التمر، ليس له حكم التمر. نعم انتهى أحسن الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911-9855، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.